إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم سمع النجوم. نلتقون مع كل نجوم الطرب والفن والصحافة والرياضة والأدب على موجات إذاعة الأغاني في رمضان. سمع النجوم، إعداد وإخراج علي عبد العال. سمع النجوم. مستمعينا الأعزاء، ضيفنا النهاردة في حلقة سمع النجوم على موجات إذاعة الأغاني هو عازف موهوب ومؤلف موسيقي موهوب أيضا وقائد فرقة أكثر موهبة الحقيقة. ضيفنا النهاردة عزف مع كبار المطربين والمطربات في مصر والوطن العربي، وقاد الفرقة الموسيقية لكبار المطربين والمطربات في مصر والوطن العربي أيضا. ضيفنا النهاردة محدش ينسى صورته كعازف مع عبد الحليم حافظ في أغنيات كتير وحفلات كتير قدمها عبد الحليم حافظ. ضيفنا النهاردة هو الموسيقار الكبير والمايسترو هاني مهنا. تعالوا مع بعض نروح في رحلة في عقل وقلب ووجدان هاني مهنا. سنة والسادة الأفاضل المستمعين بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. فحبدأ معاكم النهاردة تذكرة كده بعشقي للموسيقى من صغري، إن كان والدي طبعا ضابط شرطة وكان بيستحضر بعض المشايخ والفقهاء كل يوم خميس في البيت عندنا عشان يقولوا بتهالات وأغاني صوفية وأغاني بحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان المسموح بإنه يدخل لهذا المجلس أنا لأنه كنت أصغر إخواتي. فعشقت الموسيقى، انا مش فاهم طبعا حاجه، كان عندي 4 سنين ولحد ما بقى عندي 5 سنين بسمع حاجات غريبه عليا بس يعني بحبها جدا. المهم بعد ما انتقلنا للقاهره من الشرقيه توفى والدي، فوالدتي دايما اختلس كده من وراها شكلها وهي بتسمع اغنيه غريب الدار لعبد السلوكي، والدموع على وشها كده جامده جدا ومعجبه جدا بالاغنيه دي. وطبعا ده بعد فراق والدي، فحبيت أنا كمان بالتالي الأغنية دي. فعلا فيها شجن عالي جدا جدا، وفيها الغربة والمعاناة والدراما الفظيعة اللي كانت بتحاكي المجتمع في هذا الوقت. فهنيت نسمع غريب الدار. غريب الدار علي دار زماني قاسي وظلام، مشيت سواح مسا على موجات إذاعة الأغاني في رمضان. أول اول السبعينات الاذاعه الشرق الاوسط بالذات كان رحمه الله عليه الاستاذ سمير عبد العظيم المخرج استدعاني عشان اعمل موسيقى سوريه لقصه حياه الوزير يوسف. طبعا قصه احسان عبد القدوس كان عامل غزل في والدته درامي وانا الحمد لله صورتها موسيقيا واتذاعت في الشرق الاوسط وبعديها مسلسل طائر ليل حزين لعادل امام. طبعا كان اول مره وحيد حامد يتعامل مع الاذاعه. وبعدين في 73 بقى استدعاني الاستاذ نور الدمرداش لتاليف موسيقى سوريه لمسلسل الدوامه. الدوامه كانت علامه في حياتي، علامه في الموسيقى السوريه عموما في التلفزيون المصري ومش بس المصري العربي، لان ما فيش بلد رحتها بعد كده سواء مع حليم مع وردة مع فايزة مع نجاة في أي حتة في العالم العربي اللي كانوا يندهوني يقولوا لي الدوامة عايزين يسمعوا الدوامة. فكان ليها أثر كبير جدا جدا في المستمع والمشاهد العربي من خلال التلفزيون المصري مسلسل الدوامة. ياريت نسمع جزء منها. مستمعينا الأعزاء ما زلنا على موجات إذاعة الأغاني بصحبة الموسيقار والمايسترو الكبير هاني مهنا. فعلا حسيت الموسيقى السورية جزء في حياتي، جزء مهم جدا جدا. بعد طبعا ما اشتغلت فترة برضو مع الأستاذ سليمان جميل رحمة الله عليه، وسليمان جميل ده من عباقرة الموسيقى السورية. بعد كده حسيت إن الأغاني اللي ليها صورة بتجذبني جدا، يعني جذبتني أغنية مثلا عايز جواباتك رياض السنباطي غنيتها لجا سلام وألفها الأستاذ حسين السيد، قصة درامية جميلة جدا جدا. فده اللي كان بيشدني جدا للأغاني اللي ليها قصة زي عايز جواباتك. فهلي تسمعها. عايز جواباتك يعني افترقنا خلاص، عايز أيامك انتهينا خلاص، طويت صحاي عمري معاك وبإيدي لمتهم وفرعشتي سطرين والتالت ودموع انسابت سطرين والتالت ودموع انسابت أكتر ما هي مش معقول ولقيتني بقول ده مش معقول كل ده حبر في ورق النهاردة بينحرق مستمعينا الأعزاء، ما زلنا على موجات إذاعة الأغاني بصحبة الموسيقار والمايسترو الكبير هاني مانا. الأغاني اللي ليها قصة طبعا كان بينفرد بيها طبعا حسين السيد ومرسي جمال عزيز كمان، وطبعا عبد الوهاب محمد وآخرين، بس برضو بالذات حسين السيد كان ليه باع كبير قوي في الأغاني اللي ليها قصة درامية، زي مثلا اللي فاتت جنبنا عبد الحليم، قصة وليها بداية وليها نهاية. عشان كده حتى لما كانت بتنتهي الأغنية ما ينفعش عبد الحليم يعيد منها جزء تاني، لأن خلاص القصة انفرجت قدام الناس وتعرفين البنت من بص لمين. هاي دي فاتت جنبنا، يا ريت نسمع من بص. Let's ذوبتني وشيبت فكر وظلومي. لما طفل غير شفته بترسم قدام عيوني، لقيت صاحبي بيضحك أقول دي لازم قبلته، ولمحت في عينه شكوى أقول دي لازم خصمته، لقيت صاحبي بيضحك أقول دي لازم قبلته، ولمحت في عينه شكوى أقول دي لازم خصمته. ملقتش طريق قدامي قدامي، ارحمني من العذاب، غير اني ادور واسال وشقيت على بال ما عرفت عرفته عرفته، وعرفت طريقها عرفت عرفته عرفته، وشقيت على بال ما عرفت عرفته عرفته، وبعدت كلمتين مش أكتر من سطرين، قلت لها ريحين قولي لي أنا فين، وبعدت كلمتين مش أكتر من سطرين قلت لها ريحين قولي لي أنا فين، وبعدت كلمتين مش أكتر من سطرين قلت لها ريحين قولي لي أنا فين، وجاني الرد وجاني الرد جاني هبتستناني، وجاني الرد جاني هبتستناني، وقالت لي أنا من الأول بضحك لك يا سمراني يا سمراني، وجاني الرد جاني هبتستناني، وجاني الرد جاني هبتستناني، وقالت لي أنا من الأول بضحك لك يا سمراني يا سمراني، أنا أيوة أنا أنا أنا أنا أنا أنا مش هو. سمع النجوم على موجات إذاعة الأغاني. في كمان أغنية أنا ما انساهاش خالص في حياتي، الأغنية دي كان ليها مناسبة إن كان عيد ميلادي بيناسبنا هذا اليوم 24/5، وكانت الحفلة دي في سينما قصر النيل، وبعدين المعتاد كان في عيد ميلادي اللي قبليه بسنة كان حليم رحمة الله عليه عمل لي تورتاية في البيت عنده، واحتفلنا كده بعيد ميلاد صغير كده، وكان في بعض الفنانين أحمد فؤاد حسن وعبد الرحيم منصور ووجد الحكيم حسن بوصيلة، كان مجموعة كده وطفينا التورتة. المهم السنة اللي تليها كان عيد ميلادي برضه، كانت أغنية وردة بلاش تفارق في سينما قصر النيل، وكان في خلاف بسيط كده سحابة صيت بين حليم وبين وردة وما بيكلموش بعض، لدرجة الخلاف ده انعكس على علاقة عبد الحليم ببليغ، لأن كان بليغ ساعتها كان زوج وردة. فأنا في اليوم ده حليم كلمني بعد الدور قال لي ايه هتجيلي بالليل عشان نتفي لك التورته، قلت له لا ده انا عندي حفله النهارده. قال لي حفله مع مين؟ قلت له ورده. قال لي بتاعت ايه الحفله دي؟ طبعا الحفله دي كانت الافيشات كلها في الشارع، انما حليم يعني كان ساعتها بيدعي ان هو مش عارف الحفله. قلت له حفله ورده في سينما قصر النيل. قال لي طب خلاص خلاص ربنا يوفقك، يلا كل سنه وانت طيب. فانا بالليل قبل ما تتفتح الستاره وانا جنبي يا عمر خشد وكده وفرقه المسيه وبنحاول نظبط الالات وكده، وانا بصبط الاورج لقيت حد قافل لي عيني الاثنين وصابع رفيعه، فانا مسكت ايده ولفيت لقيته حليم يقول لي كل سنه وانت طيب. قلت يا خبر اسمع المسرح، ورده موجوده واقفه الناحيه الثانيه عكسي تماما على المسرح مع رفعت حسن. فجي حليم بيقول لي كل سنه طيب، وجاب لي ورده في ايده كده. قلت له انت طيب؟ المهم انا خفت بقى للقاء بين حليم وبين ورده. رفعت حسن طبعا شافه راح جاي سلم عليه حليم بتاع مش عارف ايه. قال انا جيت اقول لها كل سنه وانت طيب، وعلى فكره هقدم ورده كمان. قال له معقول؟ قال له والله العظيم. فبرضو يعني رفعت حسن مستفهم في ايه اللي هيحصل، وانا طبعا برضو مرعوش يعني احسن تحصل حاجه وكونها السبب فيها. فعلا حليم راح رايح لورده، بصيت لقيت بيكلمها كده بينه وبينه من السمع طبعا عكس المسرح، والستاره اتفتحت والناس شافت حليم جالهم ذهول. ايه اللي جاب عبد الحليم حفله ورده؟ فطبعا الناس يعني عايزه بقى تهجم على المسرح تصور معاه وحاجات كده، فالامن حاش الموضوع وراح هو مقدم ورده في اغنيه بلاش تفارق. وكانت دي لفته جميله جدا من حليم وصلح مع ورده، وكنت الحمد لله كنت سببي. نسمع بلاش تفارق. خليك هنا خلي مستمعينا الأعزاء، ما زلنا على موجات إذاعة الأغاني بصحبة الموسيقار والمايسترو الكبير هاني مهنا. أغنية حبيبي يا متغرب بني حمدي وفايزة أحمد، الأغنية دي ليها قصة غريبة معايا. يعني أنا كنت في أمريكا مع صباح، محرم فؤاد، مجموعة، عدة حفلات، فآخر حفلة كانت في لوس أنجلوس، وبعدين معايا الفرقة بقى بنرجع على القاهرة عشان هنعمل بروفتين ونعمل حفلة في نادي الترسانة بتاعت فايزة. أول مرة بقى يلتقوا بليغ وفايزة من فترة زمنية كبيرة مش تغلوش مع بعض، فكان يعني عمل مهم جدا جدا وبليغ مهتم بيه جدا. فالمهم للأسف إن محرم فؤاد جاله شغل في ميامي في أمريكا عند أمير من أحد الأمراء يعني، وخد 4 كمانجات من الكمانجات بتوعي المهمين، يعني الدكتور حسن شرارة على سعد محمد حسن على فؤاد رحي، يعني خد مجموعة معها. وأنا كنت حزين جدا إن دول أضلاع مهمة جدا في الفرقة. وجيت من أمريكا هم قالوا لي إن هم هيلحقونا على الحفلة في مصر، ما لحقوناش، وعملت بروبات وطلعت، وإذا بي ربنا يوفقنا بشكل غير طبيعي إن الحفلة دي تطلع من أجمل حفلات الفرقة وفايزة أحمد. يعني كانت صحيح في نادي وبنير مفتوح، إنما تحس إن الموسيقى اللي طالعة كأنها مسجلة، مش لايف، مش حية كده، بالعكس كأنها مسجلة في الاستوديو، والصوت كان حلو قوي، وفايزة غنت غنى غير طبيعي، وربنا وفقنا الحمد لله. وغياب الموسيقيين ما كانش لي تأثير خالص خالص خالص، بالعكس اهتمام الموسيقيين المتبقيين بقى اهتموا أكتر، فطلع الكواليتي فظيع جدا جدا. فنسمع حبيبي يا متغرب. حبيبي مستمعينا الأعزاء، ما زلنا على موجات إذاعة الأغاني بصحبة الموسيقار والمايسترو الكبير هاني مهنا. أنا بقى اشتغلت عملين مع سيدة أم كلثوم. العمل الأول كان ليلة حب، موسيقار محمد عبد الوهاب، والعمل الثاني كان الحكم عن الهوى. العمل الأولاني كان لقائي مع سيدة أم كلثوم، كان لقاء جميل جدا جدا، ومن هذا اليوم حصل كيمياء كده جميلة بين سيدة أم كلثوم وبيني، وبدأنا نلتقي على بعض العزومات على الغداء أو العشاء. يعني كان في أصدقاء مشتركين بيني وبينها، فكانوا بيعزموني وبيعزموا السيدة أم كلثوم طبعا، وكانت فرصة لي أن أنا أتحاور معها وأتكلم معها وأبحر معها في ثقافة السيدة أم كلثوم الجميلة القوية جدا جدا. المهم ده بعد ليلة حب، فجينا بقى في حكم من الهوى. أنا قلت البليغ الله يرحمه كان هو لحنه طبعا، فأنا قلت له يا ريت أنا عندي تقسيمة كده عايز أقسمها في الأغنية. قال لي طب أخذ رأي الست وأرجع لك. أبوك ما خذ رأيها، قالت لي مفيش مانع. فدي كانت شهادة عظيمة جدا جدا إن أرد يقسم في أغنية أم كلثوم. المعتاد التقسيم ده بيبقى محمد الحفناوي على الكمانجا، عبد الصالح على القانون، سيد سالم على الناي، العود برضو عبد الفتاح صبري أو الأصابج. يعني كان الآلات اللي بتقسم مع أم كلثوم مش أرج، مش آلة غربية. فلما خدت الموافقة دي بأبروفر من سيد أم كلثوم أنا فرحت جدا جدا، وقلت دي شهادة كبيرة ولازم أعمل حاجة حلوة. وفعلا ومطلع الأغنية بتاع الحكم عن الهوى، من أول ما بنقول بسم الله كان الأرج بيقسم فمطلع الأغنية، وكانت دي بصمة عظيمة جدا لأن الأرج يقسم مع سيدة أم كلثوم، كانت بالنسبة لي شهادة عظيمة جدا جدا. حكم علينا الهوى. سمع النجوم على موجات إذاعة الأغاني. أنا بعتبر نفسي إن أنا ملحن هاوي، إنما معترف موسيقى تصويرية ومعترف عزف على الأورج، واعترفت في يوم من الأيام قيادة الفرقة الموسيقية. إنما لما جيت لحن يعني حسيت إن الأغنيات، مثلا لحنت لأني شاكر ثلاث أغنيات غرباء وإنتي أنا ويا هوا، كانت مقطعات موسيقية لمسلسلات، وركبنا عليها كلام كان من سمير الطائر رحمة الله عليه هو اللي ركب هذا الكلام. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالأغنيات اللي أنا اخترتها، لأن دي فعلا حاجات يعني كلها نقاط تحول في حياتي إن أنا أكون مشارك في العمالقة اللي أنا ذكرتهم. كل سنة وانتم طيبين. هاني مهنا. سمع النجوم. إلى اللقاء في رحلة جديدة، وسمع النجوم في قلب ووجدان نجم جديد على موجات إذاعة الأغاني. سمع النجوم.